السنة الثانية عشرة من البعثة، على ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى سدرة المنتهى، ففرض الله عليه وعلى أمته الصلوات الخمس. كافأ الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وسرى عنه برحلة الإسراء والمعراج، فأراه من آياته الكبرى ما جعل قلبه صلى الله عليه وسلم يطيب ويطمئن ويثبت، وينكشف عنه ما ألم به من هم وحزن وأسى بعد وفاة عمه وزوجته رضي الله عنها، وما لاقاه من إعراض قومه عن دعوته صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحزنه الإيذاء الشخصي له صلى الله عليه وسلم، إنما الذي كان يحزنه صلى الله عليه وسلم ويكاد يقتله حزنا هو إعراضهم عن الدعوة ورفضهم لها رحمة منه صلى الله عليه وسلم وشفقة عليه. لذلك يقول الله عز وجل له صلى الله عليه وسلم: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. باخع نفسك يعني قاتلها حزنا وكمدا. حادثة الإسراء والمعراج صحيحة ثابتة بالكتاب والسنة، أما ثبوتها بالقرآن ففي قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وكذلك قوله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم أحداث هذه الرحلة المباركة تفصيلا دقيقا بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أحاديث صحيحة. ولم يكن الإسراء مجرد حادث فردي رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الآيات الكبرى وتجلى له ملكوت السماوات والأرض مشاهدة وعيانا، بل زيادة إلى ذلك اشتملت هذه الرحلة النبوية الغيبية على معان عميقة دقيقة كثيرة وإشارات حكيمة بعيدة المدى. وأعلنت السورتان الكريمتان اللتان نزلتا في شأنه وهما سورة الإسراء وسورة النجم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو نبي القبلتين وإمام المشرقين والمغربين ووارث الأنبياء قبله وإمام الأجيال بعده، فقد التقت فيه وفي إسرائه مكة بالقدس والبيت الحرام بالمسجد الأقصى وصلى الأنبياء خلفه، فكان هذا إيذانا بعموم رسالته وخلود إمامته وإنسانيته وتعاليمه وصلاحيتها لاختلاف المكان والزمان. وأفادت السورة الكريمة تعيين شخصية النبي صلى الله عليه وسلم ووصف إمامته وقيادته وتحديد مكانة الأمة التي بعث فيها وآمنت به وبيان رسالتها ودورها الذي ستمثله في العالم وبين شعوب العالم وأممه. وجاء الإسراء خطا فاصلا بين الناحية الضيقة المحلية المؤقتة وبين الشخصية النبوية الخالدة العالمية. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان زعيم أمة أو قائد إقليم أو منقذ عنصر أو مؤسس مجد لكان في حاجة إلى الإسراء والمعراج، ولم يكن في حاجة إلى سياحة في عالم الملكوت، ولم يكن في حاجة إلى أن تتصل بسببه الأرض بالسماء اتصالا جديدا. لقد كان له في أرضه التي يعيش فيها، وفي محيطه الذي يكافح فيه، وفي مجتمعه الذي يسعى لإسعاده غنى وسعة لا يفكر في غيره ولا يتجاوزه إلى رقعة أخرى من الأرض، فضلا عن السماوات العلى وسدرة المنتهى، وفضلا عن المسجد الأقصى الذي يبعد عن بلده بعدا كبيرا، والذي كان في ولاية الديانة النصرانية وحكومة الأمة الرومية القوية. وجاء الإسراء وأعلن أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس من طراز القادة والزعماء الذين لا تتجاوز مواهبهم وجهودهم ودوائر كفاحهم حدود الشعوب والبلاد، ولا تسعد بهم إلا الشعوب التي يولدون فيها والبيئات التي ينبعون منها، إنما هو من جماعة الأنبياء والمرسلين الذين يحملون رسالات رب العالمين إلى السماء والأراضين، ويحملون رسالات الخالق إلى الخلق، وتسعد بهم الإنسانية على اختلاف شعوبها وطبقاتها وعهودها وأديانها، إنما هو من الصفوة المباركة من الأنبياء والمرسلين الذين يحملون رسالات السماء إلى الأرض، ويحملون رسالات الخالق إلى الخلق، وتسعد بهم الإنسانية على اختلاف شعوبها وطبقاتها وعهودها وأديانها. فقد علمنا آنفا ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم من ثقيف لما ذهب إليهم داعيا إلى الله، وما صنعوه معه من الأذى حتى أدموا عقبيه، والعقب مؤخر القدم. وكيف عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف مهموم النفس جريح الفؤاد لا لما ناله من الأذى، فذلك أمر يهون، ولكن خوفا على الدعوة لا تجد مكانا صالحا لانتشارها. فقد كان صلى الله عليه وسلم يرجو من وراء رحلته المضنية إلى الطائف خيرا للدعوة ومؤازرة لها، ولكنه وجد أهلها أسوأ من أهل مكة وأجهل وأسفل. وكيف حال مشركو مكة بينه وبين دخول بلده لولا أن أجاره المطعم بن عدي سيد من سادات قريش، فتمكن من دخولها والطواف حول الكعبة. في هذه الغمرة من المآسي والأحزان وصدود القوم عن الإيمان ومحاربة الدعوة الإسلامية بكل الوسائل والطرق، وبعد هذه الشدائد المتلاحقة، كان من رحمة الله بعبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يسدي عن نفسه الجريح وفؤاده المحزون، فكان الإسراء والمعراج. فقد شاهد من آيات ربه الكبرى ما شاهد، وعاين من أمارات العناية الإلهية به وبدعوته ما زاده يقينا إلى يقين بإنجاح دعوته وتبليغ رسالة ربه ونصره على أعدائه. وأطلعه الله تعالى من ملكوته العظيم على ما أطلعه عليه مما ملأ نفس الرسول رضا عن الله، وقلبه نورا وطمأنينة، وملأ صدره ثلجا وانشراحا. فجاءت هذه الحادثة، حادثة الإسراء والمعراج، تثبيتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتكريما له في أعقاب سنين طويلة من الدعوة والصبر على أذى المشركين واضطهادهم ونكرانهم وجفائهم. قال الحافظ في الفتح: أسرى مأخوذة من السرى وهو سير الليل، تقول أسرى وسرى إذا سار ليلا بمعنى. والمقصود بقوله تعالى أسرى بعبده أي جعل البراق

صلى الله عليه وسلم، حتى إنه ليوجد قطعان تساق إلى الإلحاد سوقا، لا بمجرد الوقوع في الشكوك والشبهات، وإنما في إنكار وجود رب الأرض والسماوات، فضلا عما يتعلق بالنبي وما يتعلق بالقرآن المجيد. وهذا البلاء كله إنما دخل على المسلمين من قلة أو عدم تعليم التوحيد، فهذا دين التوحيد، وإذا علم المسلم أصول التوحيد وشب على ذلك ورضى على بانه فلا يمكن أن تؤثر فيه شبهة، ولا يمكن أن يؤثر فيه شك مهما حاول المشككون والمشبهون. ولكن الناس ينشؤون وهم لا يعلمون حقيقة الدين الذي جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أول ما علمهم حقيقة ما أنزل الله عليه، ألا تعبدوا إلا الله وألا تشركوا بالله تعالى شيئا، ونطق بذلك في بدء الأمر جعفر بن أبي طالب بين يدي النجاشي، وفي وسط الأمر أبو سفيان بين يدي هرقل. فهذا مؤمن وهذا كان كافرا، ولكن حقيقة الدين كانت واضحة في أنفسهم، وصورة ما أنزل الله تعالى على محمد من حقيقة التوحيد ونبذ الشرك كانت واضحة متعلقة في أرواحهم. لذلك بدأوا كل من كلموه بأنه إنما يدعون إلى عبادة الله وحده ونبذ وترك ما يعبد آباؤنا، يعني من الأصنام والأوثان. فهذا ما ينبغي أن يكون واضحا، فهذه حقيقة الدين الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلين، كلهم بدأوا أقوامهم بهذه القولة التي هي بمعنى كلمة التوحيد: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، نفي وإثبات. فدين المرسلين نفي وإثبات، كل المرسلين جاءوا بالنفي والإثبات، ولا يقبل النفي وحده من غير إثبات، ولا يقبل الإثبات وحده من غير نفي، حتى يجمع النفي والإثبات. ففي هذا العصر بلاء كبير وحرب شرسة على كل من يريد أن يعلم الناس أصول الدين. أتظنون الغرب يحارب التكفيريين؟ لا، هو الذي يصنعه، إنما يحاربكم أنتم يا أهل السنة، لأنكم تحملون حقيقة ما أنزل الله على محمد وتبينون ذلك للناس. هم لا يحاربونهم، هم يصنعونهم ويشغبون بهم ويمكنون لهم ويؤونهم. والحرب الحقيقية على الدعوة الصحيحة. وكذلك الفجرة من العلمانيين في مصر لا يحاربون إلا الدين الحق الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك حملة مسعورة في هذا الوقت لأمور خطية، كأنما يعدون العدة لشيء يريدون إحداثه بمصر، فيريدون إسكات كل صوت يدافع عن الإسلام ويدافع عن مصر بأي صورة من الصور، بالدس عند المؤسسات الدينية الرسمية وعند الجهات المعنية بإشاعة أقوال باطلة مرذولة وبإشاعة أكاذيب وترهات. ويجدون من العلمانيين الفجرة من يهيجون الرأي العام ويستثيرون أصحاب الكلمة من أجل إصماط وإسكات من يتكلم في دين الله بالحق ويحافظ على أرضه ويحافظ على وطنه ويحافظ على سلامة مصر ويدعو أبناءها ومن هو بها من غيرها إلى المحافظة عليها، لأنها قلعة الإسلام الصامدة التي إذا انهارت، نعوذ بالله من ذلك، انهارت سائر القلاع تبعا لانهيارها. خطة شيطانية، ويعين عليها من يدعي زورا وكذبا أنهم من أهل السنة، وإنما هم فجرة لا يعرفون من الخلق الحسن شيئا ولا يدرون عن المروءة خبرا، فنسأل الله تعالى أن يقينا شر الأشرار وكيد الفجار، إنه تعالى هو الغفور الرحيم الرحمن، وهو على كل شيء قدير. جمهور العلماء سلفا وخلفا على أن الإسراء والمعراج كان في ليلة واحدة، وأنهما كان في اليقظة بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي يدل عليه قوله تعالى في مفتتح سورة الإسراء بعبده: إذ ليس ذلك إلا الروح والجسد. يعني عندما تسمع بعبده إلى أين ينصرف ذهنك؟ إلى الروح وحدها أو إلى الجسد وحده؟ العبد روح وجسد. سبحان الذي أسرى بعبده بروحه وجسده. تواردت على ذلك الأخبار الصحيحة المتكاثرة والنصوص على ظواهرها ما لم يقم دليل على صرفها عن ظاهرها، وأنه في الأحاديث الصحيحة أنه شق صدره الشريف وركب البراق وعرض به إلى السماء ولاقى الأنبياء وفرضت عليه الصلوات الخمس، وأن الله كلمه، وأنه صار يرجع بين موسى عليه السلام وبين ربه عز وجل، مما يؤكد أنهما كانا بجسده الشريف وروحه، وينفي ما عدا ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أنهما يعني الإسراء والمعراج كان بروحه عليه الصلاة والسلام، ونسب القول به إلى عائشة رضي الله عنها ومعاوية رضي الله عنه، ورووا في هذا عن عائشة أنها قالت: ما فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أسري بروحي. روية فقدت مبنيا للمعلوم، وهذا اللفظ بهذه الصورة أدل على الكذب والوضع، لأن الإسراء كان قبل الهجرة ولم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الهجرة، فأنى هي من جسده صلى الله عليه وسلم. وروي ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا وهنه القاضي عياض في الشفاء سندا ومتنا، هو حديث لا يثبت، حكم عليه الحافظ ابن دحية بالوضع. ومما يضاعف هذا الأثر ويرده أن عائشة لم تكن حينئذ قد دخل بها النبي، فمن المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبني بها إلا بعد الهجرة، وإن عقد عليها قبلها بسنة وقيل بسنتين. ويرد ذلك أيضا أن الثابت عنها أنها كانت تنكر على من يقول إن محمدا رأى ربه ليلة المعراج، وتستدل بآيات من الكتاب الكريم على حسب اجتهادها وفهمها. فلو كانت ترى هذا الرأي أنه لم يقع شيء من ذلك بالبدن الذي نسبوه إليها زورا، لكان أقرب شيء في ردها على من يقول بالرؤية أن تحتج عليهم بأن المعراج لم يكن بجسده، لكن لم ينقل عنها أنها احتجت بذلك. فهذا دليل قاطع على أنها ترى وتعتقد أنه أسري به بجسده الشريف وروحه صلى الله عليه وسلم. أيضا ما روي عن معاوية رضي الله عنه غير صحيح، وهو حين الإسراء والمعراج لم يكن أسلم بعده، ولو سلمنا ما نسب إليهما جدلا فظواهر القرآن والسنة الصحيحة ترد القائلون بأنهما كانا مناما. أبعد من هذا القول أنه كان بالروح فقط قول من ذهب إلى أنهما كانا في المنام، يستدلون لذلك بقوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. قالوا إن الآية تشير إلى الإسراء والمعراج، والرؤيا إنما تطلق على المنامية لا البصرية، وليس أدل على رد استدلالهم بهذه الآية من قول ابن عباس في تفسيرها: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به والشجرة الملعونة شجرة الزقوم، رواه البخاري في صحيح. ومراد ابن عباس برؤيا العين جميع ما عينه صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به من العجائب السماوية والأرضية. وابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن ومن أعلم الناس بالعربية، وكان إذا سئل عن لفظ من القرآن ذكر له شاهدا من كلام العرب، فكلامه حجة في هذا. والرؤيا كما تطلق على المنامية تطلق على البصرية أيضا. ومن شواهد ذلك من كلام العرب الذين يحتج بكلامهم قول الراعي يصف صائدا: وكبر للرؤيا وهش فؤاده، وبشر قلبا كان جما بلابله. على أن بعض المفسرين يرى أن الآية نزلت عام الحديبية بسبب رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل المسجد الحرام، وعلى هذا فلا تكون الآية دليلا لهم قط، لكن الصحيح هو الأول. وأيضا لو كان الإسراء والمعراج في المنام لم يكن فيهما شيء يستعظم، ولما بادر كفار قريش إلى تكذيب الرسول والتعجب مما قال، ولما ارتد بعض ضعفاء الإيمان، إذ كثير من الناس يرون في منامهم مثل ذلك، فيرى الرائي أنه ذهب إلى أقصى المعمورة أو صعد إلى السماء، فاستبعادهم لذلك ومسارعتهم إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم عقب إخباره لهم من أظهر الأدلة على أنهم فهموا من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنهما كانا في اليقظة لا في المنام. ما الفرق بين كونهما بالروح وكونهما مناما؟ مما ينبغي أن يعلم أن بعض الكاتبين في معجزتي الإسراء والمعراج يخلط بين قول من قال كان مناما وقول من يقول كان بالروح، وبينهما فرق. فمن قال كان بالروح أراد أن الروح بما لها من قدرة على التصرف والانتقال هي التي انتقلت وجالت في هذه المعاني المقدسة في الأرض والسماء. وأما من قال في المنام فإنما أراد حدوث صور وانكشافات للروح فيما وراء الحس من عالم الغيب من غير انتقال، والمرء على فراشه من غير انتقال ومفارقة للبدن. أما بالروح فقد انتقلت الروح، وأما في المنام فهذا الكشف إنما يكون للروح والمرء على فراشه من غير انتقال الروح. نبه إلى هذا الفرق وبسطه الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، فليرجع إليه من شاء الاستزادة. قال أبو شهبة رحمه الله: ولا يفوتني وقد عرضت للآراء في الإسراء والمعراج وبينت المقبول منها من المردود أن أعرج على رأي ساقه الدكتور محمد حسين هيكل في كتابه حياة محمد، هو تصوير الإسراء والمعراج تصويرا روحيا مبنيا على فكرة وحدة الوجود. وإليك ما ذكره في كتابه بعد أن عرض عرضا موجزا في خلاف العلماء في الإسراء والمعراج. فهذه الكتب من البلاء، لأنه يتوفر على قراءتها والنظر فيها المثقفون وضعاف المعرفة الذين لا يستطيعون النظر في الكتب العلمية الرصينة التي تحقق في شأن الروايات وتزيف الزائف وتثبت الأصيل وتنفي الدخيل. فالتنبيه إلى ذلك من المهمات. قال: في الإسراء والمعراج في حياة محمد الروحية معنى سام غاية السمو، معنى أكبر من هذا الذي يصورون، والذي قد يشوب بعضه من خيال المتكلمين حظ غير قليل. فهذا الروح القوي قد اجتمعت فيه في ساعة الإسراء والمعراج وحدة هذا الوجود بالغة غاية كمالها، لم يقف أمام ذهن محمد وروحه في تلك الساعة حجاب من الزمان أو المكان أو غيرهما من الحجب التي تجعل حكمنا نحن في الحياة نسبيا محدودا بحدود قوانا المحسة والمدبرة والعاقلة. تداعت في هذه الساعة كل الحدود أمام بصيرة محمد، واجتمع الكون كله. هو لا يصلي، لا أغفل ما قال لو كان مصليا ومسلما عليه، وإنما أقرأ ما كتب. هو يقول هكذا بصيرة محمد صلى الله عليه وسلم، واجتمع الكون كله في روحه فوعاه منذ أزله إلى أبده، وصوره في تطور وحدته إلى الكمال عن طريق الخير والفضل والجمال، في مغالبتها وتغلبها على الشر والنقص والقبح والباطل بفضل من الله ومغفرة. وليس بمستطيع هذا السمو إلا قوة فوق ما تعرف الطبائع الإنسانية. فإذا جاء بعد ذلك ممن اتبعوا محمدا من عجز عن متابعته في سمو فكرته وقوة إحاطته بوحدة الكون في كماله وفي جهاده لبلوغ هذا الكمال، فلا عجب في ذلك ولا عيب فيه، والممتازون من الناس والموهوبون منهم درجات، وبلوغنا الحقيقة معرض دائما لهذه الحدود التي تعجز قوانا عن تخطيها. والإسراء بالروح وفي معناه كالإسراء والمعراج بالروح جميعا سموا وجمالا وجلالا، فهو تصوير قوي للوحدة الروحية من أزل الوجود إلى أبده. فهذا التعريج على جبل سيناء حيث كلم الله موسى، وعلى بيت لحم حيث ولد عيسى، وهذا الاجتماع الروحي ضمت الصلاة فيه محمدا وعيسى وموسى وإبراهيم مظهر قوي لوحدة الحياة الدينية على أنها من قوام وحدة الكون في موره الدائم إلى الكمال إلى آخر ما قال. ناقشه الشيخ أبو شهبة رحمه الله فقال إن فكرة وحدة الوجود فكرة خاطئة وافدة إلى الإسلام فيما وفد إليه من آراء فاسدة لا يشهد لها عقل ولا دين، وهي من مخلفات الفلسفات القديمة، وفيها ما فيها من أخطاء وأباطيل، وقد انتصر لها وتشيع بعض المتصوفة الذين ينتسبون إلى الإسلام وكتبوا فيها، فكان عاقبتهم الإلحاد في الله تعالى وصفاته. وقد أبان بطلانها كثير من علماء الأمة الراسخين في العلم المتثبتين في العقيدة، والقول بها يؤدي إلى القول بالطبيعة وقدم العالم وإنكار الألوهية وهدم الشرائع السماوية التي قامت على أساس التفرقة بين الخالق والمخلوق وبين وجود الرب ووجود العبد، وتكليف الخالق للخلق بما يحقق لهم السعادة. مقتضى هذا المذهب أن الوجود واحد، فليس هناك خالق ومخلوق، ولا عابد ومعبود، ولا قديم وحادث. وعابد الأصنام والكواكب والحيوانات حين عبدوها إنما عبدوا الحق لأن وجودها الحق، إلى آخر خرافاتهم التي ضلوا بسببها وأضلوا غيرهم، والتي أضرت بالمسلمين وجعلتهم شيعا وأحزابا. ولقد بلغ من بعضهم أنه قال إن النصارى ضلوا لأنهم اقتصروا على عبادة ثلاثة، ولو أنهم عبدوا الوجود كله لكانوا راشدين. وقال بعض المعتنقين لفكرة وحدة الوجود العبد حق والرب حق، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أنى يكلف. وكان كبيرهم يمر مع مريديه على كلب ميت شائل برجله حابط فيقول هذا ربكم الأعلى. قال الإمام تقي الدين، هذا كلام الشيخ أبي شهبة رحمه الله، قال الإمام تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني في بعض كتبه بعد أن ذكر الفناء المحمود والفناء المذموم، ولهذا لما سلك ابن عربي وابن سبعين وغيرهما هذه الطرق الفاسدة أورثهم ذلك الفناء عن وجود السوى، فجعلوا الموجود واحدا، ووجود كل مخلوق هو عين وجود الحق، وحقيقة الفناء عندهم أنه لا يرى إلا الحق، وهو الرائي والمرئي والعابد والمعبود والذاكر والمذكور والناكح والمنكوح، والأمر الخالق هو الأمر المخلوق، وهو المتصف بكل ما يوصف به الوجود من مدح ودم، وعباد الأصنام ما عبدوا غيره، وما ثم موجود مغاير له البتة عندهم، وهذا منتهى سلوك هؤلاء الملحدين. وأكثر هؤلاء الملاحدة القائلين بوحدة الوجود يقولون فرعون أكمل من موسى، وإن فرعون صادق في قوله أنا ربكم الأعلى، لأن الوجود فاضل ومفضول، والفاضل يستحق أن يكون رب المفضول. ومنهم من يقول إنه مات مؤمنا، يعني فرعون، ويقول إن تغريقه كان ليغتسل غسل الإسلام. كل هذا يخرج على القاعدة التي يقررها محمد حسين هيكل في حياة محمد: الحق أن فكرة وحدة الوجود فكرة زائفة تصادم نصوص الدين القطعي، ولا يدل عليها شيء من قرآن أو سنة، والعقيدة الإسلامية استمحت براء من مذهب وحدة الوجود. ثم إن تفسير الإسراء والمعراج بهذه الفكرة وتصويرهما هذا التصوير الذي ارتضاه هيكل يقتضي إنكارها على حسب ما جاء به القرآن القطعي والسنة الصحيحة المشهورة، فليس ثمة إسراء حقيقة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك عروج بالنبي من بيت المقدس إلى السماوات السبع وما فوقهن، ولا صلاة بالأنبياء، ولا لقاء ولا تسليم، ولا تكليم من الله لنبي، وإنما كل ذلك تمثيل وتقريب. وما الداعي إلى ذلك ما دام الكون كله قد اجتمع في روح النبي كما قال صاحب الرأي؟ فالمسجد الحرام في روحه، والأقصى في روحه، والسماوات وما فيهن في روحه، ووجودها في وجوده، وحدة الوجود. ثم ما الداعي إلى كل هذا التكلف والإغراب من الدكتور هيكل في فهم نصوص صريحة جاءت بلسان عربي مبين؟ وما الذي حدا به إلى أن يشطح هذه الشطحات التي لا داعي لها؟ إن الإسراء والمعراج كما جاء بهما القرآن والأحاديث الصحاح أقرب منالا وأشد استساغة لعقول الناس مما ذهب هو إليه. ولو جلست زمانا لتفهم رجلا أميا أو متعلما بالإسراء والمعراج على ما رأى الدكتور ما أنت بمستطيع إفهامه هذه الألغاز والطلاسم التي حاول بها إحداث رأي جديد لا يدرى أسبق إليه أم لا. وهل تصوير الإسراء والمعراج بهذا التصوير سوى إشكال على عقول الكثرة من الناس ومخاطبة لهم بما لا تبلغه عقولهم ومداركهم؟ وقد أمرنا أن نحدث الناس بما يعقلون وأن ندع ما ينكرون. وفي الحكم الذهبية عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم، رواه مسلم في مقدمة الصحيح. والحق أن الإغراب على الناس بمثل هذه الأفكار المسمومة والآراء الشاذة الغريبة تشكيك لهم في عقائدهم الصحيحة وتسميم لعقولهم وانحراف بهم عن فطرتهم السليمة. والحق أبلج لا يحتاج إلى تكلف وتعمل وتفلسف من غير داع، وما أنا من المتكلفين، كما أنه أثر من آثار مجارات المستشرقين ومتابعتهم في أفكارهم. الإسراء والمعراج كان مرة واحدة، وإذا حصل الوقوف على مجموع الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفها يحصل مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، وأنه مرة واحدة. وإن اختلفت عبارات الرواة في أدائه أو زاد بعضهم فيه أو نقص منه، فإن الخطأ جائز على من عدا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة فأثبت إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب وهرب إلى غير مهرب ولم يحصل على مطلب. وقد صرح بعضهم من المتأخرين بأنه صلى الله عليه وسلم أسري به مرة من مكة إلى بيت المقدس فقط، ومرة من مكة إلى السماء فقط، ومرة إلى بيت المقدس ومنه إلى السماء، وفرح بهذا المسلك وأنه قد ظفر بشيء يخلص به من الإشكالات، وهذا بعيد جدا ولم ينقل هذا عن أحد من السلف. ولو تعدد هذا التعدد لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به أمته ولنقلته الناس على التعدد والتكرار. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة. أما قصة الإسراء والمعراج فقد رواها الشيخان في صحيحيهما كما رواها غيرهما من أئمة الحديث وعلماء السير. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن مالك بن صعصعة رضي الله عنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به، قال صلى الله عليه وسلم: بينما أنا في الحطيم وربما قال في الحجر. قال الحافظ: المراد بالحطيم هنا الحجر، وأبعد من قال المراد به أي الحطيم ما بين الركن والمقام أو بين زمزم والحجر، وهو وإن كان مختلفا في الحطيم هل هو الحجر أم لا، لكن المراد هنا هو بيان البقعة التي وقع ذلك فيها. وقد وقع في أول بدء الخلق في صحيح البخاري بلفظ: بين أنا عند البيت، وهو أعم. ووقع في رواية الزهري في صحيح البخاري عن أنس عن أبي ذر: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة. وفي رواية الواقدي بأسانيده أنه أسري به من شعب أبي طالب، وعند الطبراني أنه بات عند أم هانئ في بيتها قالت: ففقدته من الليل فقال: إن جبريل أتاني. والجمع بين هذه الأقوال أنه نام في بيت أم هانئ وبيتها عند شعب أبي طالب، ففرج سقف بيته وأضاف البيت إليه لكونه كان يسكنه، فنزل منه الملك فأخرجه من البيت إلى المسجد فكان فيه مضجعا وبه أثر نعاس، ثم أخرجه الملك إلى المسجد فأركبه البراق. بينما أنا في الحطيم وربما قالت الحجر مضجعا، في رواية: بين النائم واليقظان إذا أتاني آت فقدا. القد هو القطع طولا كالشق. قال فقد، قال: وسمعته يقول: فشق ما بين هذه إلى هذا. قال: فقلت للجارود وهو إلى جنبي: ما يعني بهذا أو ما يعني به؟ قال: من ثغرتي، والثغرة هي نقرة النحر فوق الصدر، من ثغرة نحره إلى شعرته بكسر الشين يريد شعر العانة، فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي، ثم حشي ثم أعيد، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض. فقال له الجارود: هو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس: نعم، يضع خطوة عند أقصى طرفه، وكان مسرجا ملجما، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يركبه استصعب عليه، فقال له جبريل عليه السلام: أبي محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه؟ قال: فارفض عرقا، أي جرى عرقه وسال، ثم سكن وانقاد وترك الاستصعاب. أخرجه ابن حبان والترمذي بإسناد صحيح. قال: فركبت، يعني البراق، حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرج. رواه مسلم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى بيت المقدس بعض المرائي، منها ما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أنه قال: أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأى عفريتا من الجن يطلبه بشعلة من نار، كلما التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه، فقال له جبريل: أفلا أعلمك كلمات تقولهن؟ إذا قلتهن طفئت شعلته وخر لفيه، أي لفمه، وسقط على وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى. فقال جبريل: قل: أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، وشر ما برأ في الأرض، وشر ما يخرج منها، ومن فتن الليل والنهار، ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أخرجه الإمام مالك في الموطأ مرسلا، ووصله الإمام أحمد في مسنده، وإسناده حسن، وراجع في ذلك السلسلة الصحيحة للألباني. فهذا مشهد من المشاهد التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى بيت المقدس. مشهد ثان: رأى النبي صلى الله عليه وسلم الدجال. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ثم جاء من ليلته فحدثهم بمسيره فقال: ورأى الدجال في صورته رؤيا عين. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال فقال: رأيته فيلمانيا، أي عظيم الجثة، أقمر، أي شديد البياض، هجانا، أي أبيض، إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب دري، كأن شعر رأسه أغصان شجرة. أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيره، وصحح إسناده، وحسنه الألباني. مشهد ثالث: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت عادت كما كان، لا يفطر عنهم من ذلك شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك، يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، وهم يتلون الكتاب، أفلا تعقلون، أو أفلا يعقلون. أخرجه أحمد والطيالسي بإسناد صحيح. وكشف له صلى الله عليه وسلم عن حال آكل الربا في دار الجزاء بضرب مثال، فرأى رجلا يسبح في نهر من دم ويلقم الحجارة، فقال صلى الله عليه وسلم: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا آكل الربا. أخرجه أحمد في المسند وإسناده قوي، وقريب منه ما أخرجه البخاري. مشهد آخر: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره. أخرج مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت أو مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. ثم وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى. المسجد الأقصى هو بيت المقدس، سمي الأقصى لبعده عن المسجد الحرام في المسافة، وقيل لأنه لم يكن وراءه مسجد، والمقدس أي المطهر. ولبيت المقدس عدة أسماء، منها إيلياء، وبيت المقدس

وفي أن المعراج يترتب عليه الخرق والالتئام في الأفلاك والسماوات وذلك مستحيل. وفي أن الطبقة الهوائية المحيطة بالكرة الأرضية محدودة ب300 كيلو متر تقريبا، فمن جاوزها صار عرضة للموت المحقق لعدم وجود الهواء الذي لا بد منه للحياة. وهذه كلها شبهات لا تثبت أمام البحث العلمي الصحيح. فالإسراء والمعراج أمران ممكنان عقلا، أخبر بهما الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم المتواتر وفي الأحاديث الصحيحة المشهورة، فوجب التصديق بوقوعهما. ومن ادعى استحالتهما فعليه البيان، وهيهات ذلك. وكونهما مستبعدين عادة لا ينهض دليلا ولا شبه دليل على الاستحالة. وهل المعجزات إلا أمور خارقة للعادة كما قال العلماء؟ ولو أن كل أمر لا يجري على سنن العادة مئنة للإنكار لما ثبت معجزة نبي من الأنبياء، فكلها خارقة للعادة. ثم ما قول المنكرين لمثل هاتين المعجزتين فيما صنعه البشر من الطائرات والصواريخ وما فوق ذلك؟ أفيستبعدون على مبدع البشر وخالق القوى والقدر أن يسخر لنبيه براقا يقطع هذه المسافة في زمن أقل من القليل؟ وليس الإسراء والمعراج من جنس ما يقدر عليه الناس، حاشا لله أن يراد ذلك، وإنما المراد التقريب للعقول ممن ينكرونهما بما هو مشاهد ملموس. فليس هاهنا مقارنة بين ما يأتي به البشر مما أقدرهم الله عليه وما هو في قدرة الله الذي لا يعجزه شيء. أما شبهة أن المعراج لم يذكر في القرآن كما ذكر الإسراء فيدفعها ما مر من أن المعراج وإن لم يذكر في القرآن صراحة فقد أشير إليه فيه، ولو سلم بعدم ثبوته بالقرآن فلا ينبغي أن يكون ذلك سببا للإنكار. فما الأحاديث إلا مبينة للقرآن وشارحة له ومتممة له، وهي الأصل الثاني من أصول التشريع في الإسلام وفي معرفة الحلال والحرام والحق والباطل. فلو أننا اقتصرنا في الدين ومسائله على القرآن وحده لفرطنا في كثير من الأحكام والآداب والآيات والمعجزات الدالة على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما شبهة أن المعراج يترتب عليه الخرق والالتئام وهو مستحيل، ففكرة قديمة عفى عليها الزمان وأبطلتها النظريات العلمية الحديثة، حيث انتهى بحث العلماء إلى أن الكون في أصله كان قطعة واحدة ثم تناثرت أجزاؤه وانفصل بعضها عن بعض حتى غدا من ذلك العالم كله علويه وسفليه. ومعاشر علماء الإسلام الفاهمون له الواعون لأصليه من الكتاب والسنة يرحبون بتقدم العلوم والمعارف الكونية والكشوف، ولا يزيدهم ذلك إلا إيمانا بالله ويقينا عليه. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد؟ بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. فعلى الناس ألا يتبعوا الشياطين من الإنس والجن عند النظر في أمثال هذه الخوارق التي أدراها الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ذلك مدعاة لزيادة الإيمان ومزيد التصديق لا إلى الإنكار والجحود. في السنة 11 من البعثة عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل